بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا الأعظم الأمجد محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك سميع قريب مجيب الدعاء، آمين. أما بعد، فهذا هو مجلسنا الرابع من مجالسنا في شرح وتذوق معلقة عمرو بن كلثوم. قلنا إن هذه المعلقة الحماسية الفخرية أورد فيها عمرو بن كلثوم مقدمة أو مقدمتين على التفصيل الذي تكلمنا فيه. بعضهم يريد أن تكون مقدمتين، بعضهم يريد أن تكون مقدمة واحدة، ولكن اختلفت فصولها للدلالة على موضوع القصيدة وللدلالة على أحوال مختلفة. لا بأس في ذلك، ولا يمكن أن أقطع على الأقل حاليا في شيء من ذلك. نعم. بعد ذلك، بعد أن قال وإن غدا وإن اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمين، يوجه حديثه إلى عمرو بن هند، والقصيدة من هنا إلى آخرها قطعة واحدة كما قلت لكم، والقصيدة طويلة من هذا البيت، من البيت العشرين إلى آخر القصيدة، القصيدة قطعة واحدة. لم يتفنن عمرو بن كلثوم، لم يتفنن عمرو بن كلثوم، فجأة بدأ هكذا وانفجر وصرح، لأن المقدمة أو لأن المقدمتين فيهما شيء من الترميز وفيهما شيء من الفنية والصناعية الشعرية. بعد ذلك ينفجر هذا الشاعر ويصرح، ينفجر ويصرح: أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وأيام لنا غر طوال عطينا الملك فيها أن ندينا، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. وهكذا إلى آخر القصيدة. نتناولها لا كمعاقد، لا كفصول، لا كمراحل، لا كموجات، وإنما كقطعة واحدة. كل بيت فيها نتناوله كخطوة أو كبناء في هذا الحائط الواحد، كبناء في هذا الحائط الواحد. هل عندكم صوت؟ نعم. يقول أبا هند فلا تعجل علينا، وأنظرنا نخبرك اليقين، بأننا نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. واضح أنه يقول هذه الأبيات بعدما فسد ما بينه وبين عمرو بن هند. واضح أنه يقولها بعدما فسد ما بينه وبين عمرو بن هند، وحينما انصرف من عنده. البعض يقول إنه ارتجلها وهو واقف وكذا وكذا، لا، ليس، قد تكون بعض الأبيات كذلك. ولذلك تكلمنا في أن هذه القصيدة يعني ربما تكون قد أنشئت أو أنشدت على مراحل وفي أحوال مختلفة، ثم جمعت بعد ذلك. هي رأس ميراث بني تغلب. هذه القصيدة رأس ميراث بني تغلب. نعم. ولكن واضح هنا من هذه اللهجة أنه يوجه رسالة إلى عمرو بن هند، لا أنه يخاطبه، حتى وإن قال أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. هذه اللغة من حيث الواقع تكون لغة، وهذا التخاطب يكون خطابا بين المتباعدين أكثر منه بين المتقاربين، خاصة مع رئيس قوم كعمرو بن كلثوم ومع ملك كعمرو بن هند. نعم. من أول هذه الأبيات سنجد في هذه القصيدة موسيقى مختلفة تماما. تلتقي هذه الموسيقى أو تتكون هذه الموسيقى من الموسيقى الداخلية والموسيقى الخارجية للشعر. هنا يحصل أن نقف وقفة حتى نستطيع أن نستفيد هذا الأمر، لأنه لا يتعلق فقط بهذه القصيدة، وإنما يتعلق بالشعر العالي عموما. قضية موسيقى الشعر، قضية موسيقى الشعر. ما معنى موسيقى الشعر؟ ربما تبدو لنا كلمة موسيقى الشعر، هذه الكلمة أو نغم الشعر، ربما يبدو لنا هذا الكلام تافها أو سطحيا أو أمرا فنيا بحتا لأجل قضية الوزن والقافية في الشعر، فلا يبدو شيئا مهما ذا بال قضية موسيقى الشعر، لكن الأمر على خلاف ذلك تماما. هذا من أدق أسرار قضية الشعر، لأن الكلام العادي إذا كان مصدر المعاني فيه هو الألفاظ والتراكيب، ففي الشعر يضاف إلى ذلك مصدر آخر وهو الموسيقى. وهذه نقطة مهمة، المعاني في الشعر تختلف عن المعاني في النثر وفي غير الشعر، بل المعاني في الشعر العالي تختلف عن المعاني في غير الشعر العالي، في شعر متوسط أو النازل، إذا قلنا إنه يوجد شعر متوسط يعني. ها؟ في الشعر النغم هو أحد مصادر المعلومات وأحد مصادر التصوير. النغم في الشعر أو الموسيقى الشعرية هي أحد مصادر المعنى الحقيقي الذي هو معنى فعلا، معنى حقيقي. يعني هذا المعنى لو لم يأتي بهذا النغم يكون ناقصا، لا يكون معنى. هذه نقطة مهمة جدا تستغربون منها، أقول لأننا نتكلم في الشعر، الكلام هنا في الشعر لا في شيء آخر، الكلام في خصوص الشعر العالي. هذا النغم يترجم جزءا كبيرا من المعنى عند الشاعر، وإلا ما كان للقافية معنى، وما كان للبحر المختار معنى، وإلا ما كان للقافية معنى ولا كان للبحر المختار معنى. انتبهوا، حينما أقول لك مثلا، تأمل معي هذا وركز جيدا وحفز شعورك، حفز إحساسك. حينما يقول امرؤ القيس في معلقته، انظر، حينما يقول في معلقته: وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد، يعني الحصان الفرس المنجرد، يعني الذي شعره قصير جدا حتى يكاد يكون لا شعر له، هو جلد هكذا مشدود على العضلات. وقد أغتدي والطير في وكناتها، انتبهوا لأنني سأسألكم عن أشياء شعرتموها في هذا النص أو لم تشعروها. وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي مكر مخر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي كميت يزل اللبد عن حال متنه كما زلت الصفواء بالمتنزل مسح إذا ما السابحات على الونا أثرن غبارا بالكديد المركل على العقب جياش كأن اهتزامه إذا جاش فيه حميه غلي مرجلي يطير الغلام الخف عن صهواته ويلوي بأثواب العنيف المثقل درير كخذروف الوليد أمره تقلب كفيه بخيط موصل له أيطلا ظبي وساق نعامة وإرخاء سرحان وتقريب تدفلي كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صراية حنظلي وبات عليه سرجه ولجامه وبات بعيني قائما غير مرسلي فعن لنا سرب كأن نعاجه عذارى دوار في الملاء المذيلي فأدبرن كالجزع المفصل بينه بجيد معم في العشيرة مخولي فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها في صرة لم تزيلي فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا ولم ينضح بماء فيغسلي وبات طهات اللحم من بين منضج صفيف شواء أو قدير معجلي ورحنا وراح الطرف ينفض رأسه متى ما ترقى العين فيه تسهلي كأن دماء الهاديات بنحره عصارة حناء بشيب مرجلي وأنت إذا استدبرته سد فرجه بضاف فويق الأرض ليس بأعزلي. أسألكم هنا سؤالا، هل شعرتم

وأصبح بعلها عليه القتام سيء الظن والبال، يغط غاطيت البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي، أيقتلني والمشرفي مضاجعي كما أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي، أيقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. انظر، وقد علمت سلمى وإن كان بعلها بأن الفتى يهذي وليس بفعالي. وماذا عليه أن ذكرت أوانسا كغزلان رمل في محاريب أقيالي. انظر، تشعرون الموسيقى تصير مع المعاني. ما سر الآن؟ أنت لابد أن تعلل. أنت الآن الفرق بينك وبين المتذوق، أنت الآن تنتقل من مرحلة المتذوق إلى مرحلة الناقد. المتذوق يشعر وليس بالضرورة أن يعلل. المتذوق يشعر وليس بالضرورة أن يعلل. الناقد يشعر ويعلل. ما سر هذا الأمر؟ ما سر هذه الإنسيابية؟ ما سر هذا التوافق بين الأصوات والنغمات وبين السياق والمعاني الأصلية؟ هو ما يسمى بالموسيقى أو بالنغم في الشعر. قضية البحر وقضية البحر والوزن، البحر يعني الوزن والقافية، والقافية طبعا جزء من الوزن، لكن لتمركز البحوث فيها ولأهميتها انفصلت كأنها علم، كأنها علم بذاته، فيقولون الوزن والقافية، والقافية جزء من الوزن، ولكن تدرس الحرف الذي يأتي عليه القافية أو الروي، هذه تدرس دراسة مستقلة ولها أهمية مستقلة. نعم، فالوزن والقافية ليست هي كل قضية الشعر. ألفية ابن مالك تأتي على وزن وقافية، الشاطبية تأتي على وزن وقافية، كل المنظومات العلمية تأتي على وزن وقافية، ولكن هذه جزء من الموسيقى. هذه تسمى الموسيقى، يعني إذا تكلمنا باللغة الاصطلاحية الحديثة يعني أو المعاصرة التي تستعمل في المجال التعليمي أو الأكاديمي، هذه تسمى بالموسيقى الخارجية. البحر والبحر يعني الوزن والقافية، هذا يسمى الموسيقى الخارجية. وهناك الموسيقى الداخلية، ومصدرها الألفاظ والتراكيب، وفرق بين الألفاظ والتراكيب. الألفاظ هي أصوات الألفاظ مستقلة. انظر، هصرت مهفهفة كديد، ها بالكديد المركل، الكديد المركل، أنت تسمع صوتا في داخل الكلمة المركل. الكديد، تعرف ما هو الكديد؟ الحصى قليل الرمل. الكديد هو الحصى الذي التراب فيه قليل، الحصى يكون التراب فيه قليل، فهذا هو الكديد. فإذا ضربت عليه ضربت عليه الإبل أو الخيل بالأقدام وخرج منه الغبار، فهذا معناه أن الضربة كانت قوية، لأنه ليس في الأصل من شأنه أن يخرج الغبار، لأن الغبار فيه قليل. فلما تسمع الكديد المركل، أنت سمعت في كل كلمة صوت الجسم، صوت هذا الجسم، صح؟ كديد ومركل، كأنك سمعت الصوت. فهذا صوت ماذا؟ هذا صوت الألفاظ. وهناك صوت التركيب، الصوت الذي ينشأ من تداخل الكلمات والألفاظ، من تداخل الكلمات والألفاظ. يعني يمكنك أن تقول على التقريب هكذا، هناك أربعة مصادر للموسيقى في البيت الشعري، أربعة مصادر: الوزن والقافية والألفاظ والتراكيب. الوزن والقافية والألفاظ والتراكيب، وعند التفصيل يكون الأمر أكثر من ذلك. عند التفصيل المهم أن تفهم وأن تشعر، وأن حينما تريد أن تتذوق وأن تتخطى مرحلة التذوق إلى مرحلة النقد والتعليل، المهم أن تستطيع أن تضع يدك على علة ما تتذوقه. هذا هو. ورجوعا إلى ما معنا من المعلقة، معلقة عمرو بن كلثوم، من هذا البيت إلى آخره هو قعقعة. الموسيقى هنا هي موسيقى ماذا؟ هي موسيقى صاخبة. ضع بحر الوافر الذي أتى عليه أتت عليه المعلقة، بحر الوافر، بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول. ها انظر، واضح. هناك نغمة أشبه بنغمة عسكرية، هناك نغمة تصلح في هذا المقام أن تكون نغمة عسكرية. لو أنك تخيلت جيشا يسير بهذه الموسيقى لن تجد أفضل من هذا الوزن الآن. يتوافق مع ضربات الأحذية على الأرض وكذا وكذا. لو أن كتائب تسير تمر هكذا، ركب هذا النغم عليها، بحر الوافر. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. ولكن هذا مصدر من المصادر فقط، بعد ذلك هناك الألفاظ والتراكيب كما سيتبين لنا إن شاء الله تعالى في أثناء الشرح. نعم. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. لتعلم كيف التحمت الموسيقى هنا، انظر إلى بداية البيت، يقول أبا هند. حذف كل أداة للنداء، تلاحظ أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. انظر كيف أتى بجملة منتهية بشطر البيت، فلا تعجل علينا، وانظر كيف وقف في أثناء البيت وقفة، أبا هند، بعد أن حذف أداة النداء دخل مباشرة. وقوله أبا هند هذا فيه استهانة بالرجل. لماذا؟ لأن العرب إذا أرادوا أن يسخروا من أحد أو أن يستضعفوا أحدا كنوه بأمه أو بزوجته. هو اسمه عمرو بن هند، عمرو بن هند، فقال له أبا هند، فكنوه بأمه أبا هند أبا هند، فهذا فيه سخرية منه. فحذف أي أداة للنداء وأتى بالاسم فقط، لأن هذا منصوب، لأنه منادى. أبا هند هذا نصب للنداء. وانظر كيف أتى بجملة منتهية بشطر البيت، فلا تعجل علينا. ثم في الشطر الثاني فعل نفس الشيء. انظر إلى التقسيم لتعرف من أين أخذنا هذه الموسيقى. أبا هند قطعة، ثم فلا تعجل علينا قطعة، فعل نفس الشيء في البيت الثاني، وأنظرنا نخبرك اليقين. أبا هند وأنظرنا فلا تعجل علينا نخبرك اليقين. كأنه قال أبا هند أنظرنا فلا تعجل علينا نخبرك اليقين، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. أرأيت هذه الموسيقى كيف أخذناها؟ هذه أخذناها من الوقفات، من التركيب، أو نقول من السكتات في أثناء، هذا عند التفصيل يظهر لنا هكذا، عند التفصيل ظهر لنا. أبا هند أنت في الكلام العرفي في عرفك تقف هنا وقفة، نوع سكتة. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. والفاء في قوله فلا تعجل علينا هي فاء زائدة، لكن من أسوأ الأشياء، من أسوأ ما يقع المرء فيه أن يقول إنها منعدمة الوظيفة. هذا من أفشل ما يقال في الشعر. كل واحد منكم سيشعر لها تأثيرا في نفسه، سيشعر لها بتأثير في أبا هند فلا تعجل علينا. هذه الفاء من حيث الصنعة النحوية نقول هي زائدة، لأنه له أن يقول أبا هند لا تعجل علينا. لكن انظر إلى الفرق بين أبا هند لا تعجل علينا وبين أبا هند فلا تعجل علينا. من منكم شعر بالفرق؟ أسأل وأريد الرد بلا مجاملة، ولا أسأل الآن عن علة الشيء، لكن هل شعرتم بشيء أو لا؟ لا أقول الآن، نحن الآن ما زلنا نعلل، نتعلم كيف نعلل. من شعر بفرق بين أبا هند لا تعجل علينا وبين أبا هند فلا تعجل علينا؟ شعرتم بفرق؟ ها نعم. أبا هند طيب لحظة، سأؤديها بنفس الموسيقى، وإن كانت الموسيقى تختل لوقوع حرف لا شك تختل، لكن سأحاول أن أؤديها بنفس الموسيقى خلاص، حتى لا نقول إنه لأن الموسيقى إنها اختلفت بسبب سكتتي أو بسبب الأداء النغمي عندي. لا، أبا هند لا تعجل علينا، أبا هند فلا تعجل علينا. تشعر أن هذه النغمة لا تركب إلا مع فلا، صح؟ طيب، تشعرون بأن في داخل الفاء، سأحاول أن أقول لكم كيف تعللون، يعني تشعرون بأن في داخل هذه الفاء، في داخل هذه الفاء إجابة أو بناء، بناء على شيء عرفه من قوله له أبا هند، كأنه قال له أبا هند قد علمت، ها خلاص مفهوم، فلا تعجل علينا، صح؟ يعني أنت فاهم، فلا تعجل علينا بهذه الفاء التي نحويا يقال فيها زائدة، نحويا أبا هند فلا تعجل علينا، كأن في هذه الفاء كأن في هذه الفاء بناء على شيء فهمه عمرو بن هند من قوله أبا هند، هو فهم شيئا خطيرا من قوله أبا هند، ها فهمت، فلا تعجل علينا، صحيح؟ لا يوجد في الشعر حرف زائد، ولو كان فهو رديء، لو كان في الشعر حرف زائد فهذا نزول في الشعر، الشعر العالي لا ترى فيه حرفا زائدا أبدا، الشعر العالي خاصة من الجاهليين لا ترى فيه حرفا زائدا. نعم، أبا هند فلا تعجل علينا، إياك أن تقول إنها منعدمة الوظيفة. وانظر إلى انسجام عرف الكلام مع السياق، هناك انسجام في عرف الكلام مع السياق، لأن العرب لو أرادت كما قلت لو أرادت أن تستضعف الرجل كانته بأمه أو امرأته، نعم، يعني لا تحسبوا أن هذه كنيته، لا، لأنها لو كانت كنيته فهذا سيعني التعظيم، والسياق هنا لا يقبل هذا، إلا أن يقال إنها سخرية، لكن واضح واضح، يعني من درس عمرو بن كلثوم يتضح له أن عمرو بن كلثوم صريح لا يجيد السخرية، عمرو بن كلثوم لا يجيد السخرية، ليس هو كالحطيئة وكغيره، لا يجيد السخرية، ليس كجرير، جرير له بيت أراه من أسخر الأبيات، لا أقول من أهجى الأبيات، هو من أسخرها ومن أطرافها، يقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع. انظر للبيت كيف هو، زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامة يا مربع، بس ظريفة، لأنه السر فيه ماذا هو؟ ما السر فيه؟ السر أنه كأنه يخاطب بعض الناس فيقول زعم الفرزدق أن سيقتل مربعا، ثم كأنه التفت إلى مربع من بعيد وقال أبشر بطول سلامة يا مربع، رأيتم؟ لكن عمرو بن كلثوم لا يريد السخرية، نعم، ومعنى أنظرنا يعني انتظرنا أو أخرنا فلا تتعجل يعني، واليقين هنا هو أمرهم يعني وحالهم مع من يخالفهم، أمرهم وحالهم مع من يخالفهم، أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين. ما هو هذا اليقين؟ بأن نورد الرايات رضا في البيت الذي يليه، وهذا البيت تهديد صريح، ولا أحسب أن أجواء المجلس تقبله أو تسمح بارتجال كل هذه القصيدة فيه، لا أحسب أن أجواء المجلس تقبل ذلك، لذلك يعني لا يقبل ما يقال في المدارس وفي الثقافة العالية الباردة، يعني أن هذا أن عمرو بن كلثوم ارتجل هذه القصيدة وقتله وفعل كذا، لا يقبل هذا. لابد أن ننظر بشيء من الواقعية، ولابد أن نحلل النص. نعم، أجواء المجلس لا تقبل هذا التهديد الصريح. عمرو بن هند هو عمرو بن هند مهما كان، وإن كان عمرو بن كلثوم هو عمرو بن كلثوم. ها؟ نعم، فالذي أراه هنا أنها قيلت في وقت انفضاضهم عن بعضهم ونشوء شيء من العداوة بينهم، وهذا بالفعل تثبته الروايات، تثبته الأخبار التي وردت في ذلك. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، لأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. الباء في بأن متعلقة بنخبرك، يعني نخبرك بأن نعم. وقوله نورد هذا من الورود، وهو الحضور إلى موارد المياه. كان العرب يأتون بالإبل والخيل إلى موارد المياه، يعني لا تكون المياه في كل مكان، لكن هناك مورد للمياه يريدون إليه. نعم. وقوله ونصدرهن، نصدر من الصدور، وهو الرجوع عن موارد المياه. نعم. فهو هنا جعل الخيل أو الإبل العطاش، أو جعل الرايات كالخيل أو الإبل العطاش، يوردونها إلى المورد الذي هو أرض المعركة فترجع وقد رويت ولكنها صارت حمراء. وهذه استعارة طويلة لا تخفى، هذه استعارة لا تخفى، وهي استعارة واضحة يدركها كل من درس البلاغة أو درس النصوص والأدب في المدارس. أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين بأن نورد الرايات بيضا، نوردها يعني نأتي بها إلى الورد إلى المعركة، فجعل أرض المعركة وردا للماء، مكانا للماء يعني يورد، وجعل الذهاب إلى المعركة وردا أو ذهابا ورودا إلى الماء، واضح؟ وجعل الرايات خيلا، جعل الرايات خيلا، وجعل الدماء أو وجعل المياه دماء، واضح؟ وجعل الصدور يعني الرجوع عن موارد المياه رجوعا عن المعركة، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا. نعم. وهذا البيت قيل إنه أفضل مطابقة وقعت في كلام العرب كما في العمدة لابن رشيق، مطابقة، انظر، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، نورد ونصدرهن، انظر مقسوم إلى شطرين، نورد ونصدر، نورد ونصدر، قالوا هذا أفضل مطابقة وقعت في كلام العرب، يعني مقابلة بين شيئين، بأن نورد الرايات بيضا، بيضا هذا حال من الرايات، يعني نورد الرايات حال كونهن بيضا، وحمرا حال من الضمير المفعول به فيهن، من الضمير المفعول به فيهن، نعم، في من هذه الهاء. ولو دققتم وتذوقتم للاحظتم أن مجيء اللفظ بيضا حالا، أن يأتي هذا اللفظ حالا، يجعلك تتنبأ بلون جديد غير البياض. كيف؟ دقق معي. حينما فلنفترض أنك لا تعرف هذه المعلقة ولا تعرف هذا البيت، يقول بأن نورد الرايات بيضا، أنت حينما تقف على بيضا تتوقع أنه سيذكر شيئا مقابلا وسيذكر لونا آخر، تفهم ذلك، تشعر بذلك، بأن نورد الرايات بيضا، فتتوقع أنه الورود سيعكسه واللون سيعكسه أو سيغيره، أليس كذلك؟ تتوقع أنه سيغير الحركة وسيغير اللون. السؤال هنا، هذا يشعره كل أحد، هذا يشعره كل أحد. أنت حينما تقول لشخص ده أنا مثلا يعني مثلا أنزل إلى كسب الرزق فقيرا ويقش، أنت ماذا تتوقع؟ أنه سيقول لك وأرجع غنيا. سأنزل إلى كسب الرزق فقيرا، أنت تتوقع أنه سيقول وأرجع غنيا. طيب، كل الناس يفهمون هذا، ولكن أنت لابد أن يكون وضعك مختلفا، لابد أن تتميز عن الناس. بماذا؟ بالتعليل. أنت الآن تمارس علما، علما دقيقا جدا، أيضا علم اقتناس الشعور، علم تعليل الشعور، علم تعليل الذوق. كثير من الناس يتذوقون، ولكن من يعلل؟ من يقتنص الشعور؟ من عنده ملكة على اقتناص الشعور ليعلل؟ ما الذي جعلنا نشعر حينما قال بأن نورد الرايات بيضا، أنه سيقول ونصدرهن حمرا قد روينا، أو ونصدرهن حمرا؟ ما الذي جعلنا نتوقع هذا؟ أنه أتى باللون حالا، هذا هو، أنه أتى باللون حالا، جعله حالا، لأنه لم يقل بأن نورد الرايات عالية، بأن نورد الرايات خفاقة، بأن نورد الرايات طويلة ناعمة كذا كذا. هناك أحوال عدة للإتيان بالرايات، صح؟ فحينما يختار حالا واحدة، حينما يختار حالا واحدة يأتي بها، تعلم أن هذه الحال هي التي يعنى بها الشاعر، هي التي يهتم بها الشاعر، وتعلم أنه سيعكسها، تعلم أنه سيعكسها، صح؟ ومن هنا تعلم أن هذا هو علة أنك تدرك إذا قال بأن نورد الرايات بيضا، تدرك أنه سيغير اللون حينما يعكس القضية. من أين علمت ذلك؟ لأنه أتى بها حالا. ما الذي جعله يأتي بها حالا؟ إذن هو يهتم بها، إذن هو سيلعب عليها، وإلا فقد ترك أحوالا أخرى كثيرة لم يأتي بها، ذكر فقط أنها كانت بيضا حينما أتى بها. مت تغدو خماصا، نعم، ستعلمين فورا أنها تغدو، أو أنها ترجع ماذا؟ بطالا ممتلئة، نعم. ولكن نحن نريد أن نعلل، لا يكفي أن تشعر هنا، لابد أن تعلل، نعم. طيب، قوله روينا بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، قوله روينا هذا جملة من الفعل والفاعل، الفعل واضح والفاعل النون، لأن الألف هنا للإطلاق، انتبهوا، الألف هنا للإطلاق، لا تقل روينا يعني نحن، نا، لا، روينا نا وليس نا، روينا من، ما هي الرايات، روينا، لكن هذه الألف للإطلاق، هذه الألف للإطلاق. ما ألف الإطلاق؟ مد الفتحة، وهذه في الشعر فقط، مد الفتحة ألفا، مد الفتحة ألفا، هذا يكون في الشعر، نعم، الفتحة الحرف المفتوح تمده فيصير ألفا، تسمى ألف الإطلاق، تسمى ألف الإطلاق، نعم. أليس الورود سبب، أو أليس الورود سببا أقوى من مجيء اللون حالا؟ لا، مجيء اللون حالا، مجيء اللون حالا هو نحن نعلل به أنه سيغير اللون، أنه سيذكر لونا جديدا، هذا هو، نعلل به أنه سيذكر لونا جديدا. ولكن السياق كله تعلم منه أنه سيعكس هذه، سيضاد هذه المحتويات، ولكن ما الذي جعلني أظن أنه سيأتي بلون جديد؟ هذا هو التعليل الذي ذكرناه، قلناه، نعم. وتركيب اللون مع الورود تعلم منه أن اللون سيتغير مع تغيير مقدمته، يعني اللون لن يتغير من نفسه، سيتغير اللون بتغيير الورود. أوردناها بيضا، إذا نرجع ماذا؟ نرجع حمرا، أو ترجع حمرا، واضح؟ يعني من تغير اللون، من تغير الحال، سنعلم أن مقدمة هذه الحال ستتغير كذلك. لن يقول مثلا بأن نورد الرايات بيضا ونورد الرايات حمرا، أو نوردهن حمرا، لا، بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا، لأن تغير اللون هنا لابد أن يتغير، هناك نوع من التقسيم لابد أن يتغير بمقدمته وبسببه، لأنه بعيد عن الذوق، بعيد عن الفهم، بعيد عن عرف الكلام، ها، أن يأتي بالحال بالفعل الواحد ويأتي بالحال من الفاعل أو من المفعول، يأتي به على حالين. فلماذا تغير الحال إذن؟ لماذا ذكر الورود إذن أصلا؟ واضح؟ نعم. ثم قال: وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. وأيام لنا غر طوال عصينا الملك فيها أن ندينا. أيام هنا إما أن يكون معطوفا على المصدر المؤول في بأن نورد، يعني بورودنا، نخبرك بورودنا، فإما أن يكون معطوفا على المصدر المؤول في بأن نورد، ها، وهنا يكون ماذا؟ يعني بأن نورد كذا، أي بورودنا وبأيام، يعني نخبرك بورودنا وبأيام. وهنا تكون الواو واو العطف في قوله وأيام، تكون الواو واو العطف. نعم. وإما أن يكون مجردا، يعني جاء يعني مجردا من ربة، هي واو ربة، وهذا كثير جدا في الشعر، فيكون هذا الفعل مجرورا بربة، أي ورب أيام لنا غر طوالا. نعم. وهذا سبيل عظيم للاختصار، وهنا تكون الواو واو ربة ولا تكون واو العطف، أي ورب أيام لنا غر طوالا. ولكن الذي يظهر هنا أن الواو واو العطف، الذي يظهر أن الواو واو العطف، أي أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقين، ما هي؟ بأن نورد الرايات بيضا ونصدرهن حمرا قد روينا، وبأيام لنا غر طوال، أي ونذكرك بأيام ونخبرك بأيام لنا غر طوال. نعم. وكما قلت هذا، يعني إذا قلنا برب فهذا في الشعر كثير جدا، فتجدون هذه رب المحذوفة وواو رب، وتجدون ما بعد الواو مجرورا، هذا تجدونه في الشعر كثيرا جدا، لأنها سبيل عظيم للاختصار في الكلام. نعم. والغر هي البيض، أيام لنا غر طوال، يعني البيض مأخوذ من غرة الفرس. نعم. لأنها تكون بياضا في وجهه، فاستعار البياض للعز والتمكن والتمرد على كل من يريد أن يفرض السيطرة على بني تغلب. نعم. ونلاحظ هنا في القصيدة أنه لن يذكر ضمير المتكلم الواحد على طول القصيدة، لن يتحدث عن نفسه على طول القصيدة، وإنما كلامه كله نحن وإنا، نحن وإنا، نحن وإنا، بضمير الجمع. وهكذا فعلا هذه القصيدة هي لسان بني تغلب، والجاهليون يغلب فيهم إخضاع الفن للقبيلة، الجاهليون يغلب فيهم إخضاع الفن للقبيلة. نعم. لماذا؟ لأن الواحد منهم لا يعيش دون قبيلته، قبيلته هي التي تذود عنه، وقبيلته هي التي تحميه، قبيلته هي التي تحميه. حتى في الفخر الذاتي تجد القبيلة حاضرة، في الفخر الذاتي تجد القبيلة حاضرة، يفخر بقبيلته، يفخر أنه من هذه القبيلة أيضا. نعم. وهذا يظهر حتى في شعر امرئ القيس، امرئ القيس الذي هو مغرق في الذاتية يظهر في شعره كذلك، حينما يقول: خالي بن كبشة قد علمت مكانه، وأبو يزيد ورهته أعمامي، ها، وحينما يقول: أقرح شمرئ القيس بن حجر بنوتي من مصابيح الظلام، أقرح شمرئ القيس بن حجر، ينسب نفسه إلى أبيه، لأن أباه مشهور معروف، ها، زعيم كندا الذي غدر به وقتل. نعم. ويذكر يذكر ابن رشيق في العمدة أن القبيلة كانت إذا نبغ فيها شاعر جاءت القبائل الأخرى تهنئها، يعني صنعت القبيلة الولائم والحفلات وكذا، وجاءت القبائل الأخرى تهنئها على نبوغ شاعر فيها، تهنئ القبيلة لا تهنئ الشاعر، رأيتم؟ تهنئ القبيلة للشاعر، تهنئ القبيلة على شاعرها. أن ترى كان شاعر بني عبس وكان فارسها. من أسباب حفظ شعر عنترة أنه كان يرتجله في الحرب وفي المواقف، فكان الناس يحفظونه عنه ويرددونه. نعم. وأيام لنا غر طوال عاصينا الملك فيها النجنا. الملك هو الملك، الملك يعني الملك، يعني رفضنا الخضوع له، رفضنا الخضوع له. وهكذا فعلا كانت بنو تغلب، كما قال بعضهم لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس، لو أبطأ الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. منهم وائل بن ربيعة الذي يضرب به المثل في العزة، ولكنه تجبر وتحكم. نعم. والعرب لا تطيق هذا حتى لو كانت القبيلة ضعيفة. العرب من شمائل العرب قديما أنهم كانوا لا يطيقون أن يتحكم فيهم أحد، حتى لو من باب النظام ومن باب الإقامة الدولة وكذا وكذا، كما كان يريد أن يفعل وائل بن ربيعة كليب الذي لقب بكليب. نعم. كان يضرب به المثل، يقال أعز من وائل، هذا أعز من وائل، ها يعني يضرب به المثل يعني. ولكنه مع ذلك لما طغى وتجبر عليهم العرب ولا تطيق هذا، قتله أخو زوجته، زوجته التي هي جليلة، أخوها جساس، وكان بالنسبة إليه فتى صغيرا، فقتله. وهنا قامت الحرب، حرب البسوس الطويلة. ومنهم من بني تغلب مهلهل بن ربيعة، عدي بن ربيعة سمي مهلهلا لأنه قيل إنه أول من هلهل الشعر، يعني رققه وجعله هكذا كالقماش، يعني كالثوب، هلهله. نعم. هو شاعر فارس مقاتل مشهور، يذكر أنه كان عربيدا سكيرا مولعا بالنساء، كان عربيدا سكيرا مولعا بالنساء، حتى قتل أخوه وائل، فبدأت هنا الحرب. بنو تغلب قبيلة قوية، استعصت حتى على من يفرضون عليها الحكم من الدولتين العظيمتين. نعم. عصينا الملك فيها الندينة. هناك الدولتان العظيمتان الفرس والروم يقتسمون هذه المنطقة ويفرضون عليها، لكن لم يستطيعوا أن يفرضوا سيطرتهم على كل القبائل. كانت هناك قبائل قوية تتمرد وتستقل بذاتها كبني تغلب. نعم. كفى باسمها تغلب. نعم، بنو تغلب. فهذه القصيدة أصلا، هذه القصيدة ملك لبني تغلب، هذه القصيدة ملك لبني تغلب جميعا، هذه كالإلياذة والأوديسة عند الرومان واليونان. نعم. فقوله أو ندين، الندين عصينا الملك فيها الندين، يعني أن نطيع. نعم. فدين الملك يعني طاعة الملك وحكم الملك. انظروا هنا كيف يستعلي على عمرو بن هند، انظروا كيف يستعلي على عمرو بن هند، وهو من هو؟ لم يكن هذا عمرو بن هند، لم يكن هذا الذي يرتع في النعيم ويغفل عن الملك، بل كان طاغية جبارا كثير القتل. وما كان لبني تغلب أن تقف أمامه بلسان عمرو بن كلثوم هكذا وهم لا يقدرون على حربه. فملوك المناذرة كانوا ربما حرقوا قوما بأكملهم، استعصوا عليهم المناذرة الذين فيهم عمرو بن هند، هؤلاء اللخميون كانوا ربما حرقوا قوما بأكملهم، قرية بأكملها، إذا استعصت عليها حرقوها، حرقوا أهلها. نعم. وفي الحقيقة فإنه يعني مما هو حسن عند العرب أن القبيلة كالواحد، هذا حسن إلى حد كبير، هذا حسن إلى حد كبير. ما معنى القبيلة كالواحد؟ يعني إذا فعل الواحد من القبيلة شيئا، إذا فعل الواحد من القبيلة شيئا فكأن القبيلة فعلت ذلك، لا تتبرأ منه وتقف، كانت تحافظ على الواحد فيها طالما أنها لم تخلعه أو لم يعلن هو خلع نفسه، كعروة بن الورد خلع نفسه من عبس أو أعلن أنه يعني تصعلك وذهب منها، الصعاليك ما هم إلا يعني هم في أكثرهم ماذا؟ في أكثرهم ماذا؟ في أكثرهم قوم مخلوعون. ما معنى مخلوعون؟ يعني لم ترتضي القبيلة وجودهم بينهم، وجودهم بينهم فخلعتهم، يعني أعلنوا في الناس هؤلاء مخلوعون من القبيلة لا علاقة لنا بهم. لكن طالما كان منتسبا للقبيلة فالتعدي عليه تعد على القبيلة كلها، والسكوت عن الواحد فيها عار للقبيلة كلها، وتقوم الحروب لسنوات. ولذلك أنا قلت هنا هذا حسن إلى حد، إلى حد، وأنا قصدت أن أقول هذا، هذا حسن إلى حد معين. لماذا؟ لأنه عند العرب كان مبالغا فيه جدا، كانوا يتحملون خطأ الواحد منهم حتى لو كان أخطأ، يعني لا يتبرؤون من الخطأ، يقدمون المقابل الدية كذا كذا، لكن لا يفعلون يعني لا يعني لا يخضعون ولا يذلون أنفسهم لأجل أن واحد لأجل أن واحد قد أخطأ فنتبرأ منه وينتهي. لا، كيف نتبرأ من واحد ينتسب إلينا؟ ولكن يقدمون البذائل، يقدمون الاعتذار، يقدمون الحلول، يقدمون الصلح، يقدمون الدية. وفي النهاية إذا بطلت هذه الخيارات وبطلت هذه الأمور خلاص هي الحرب، وإذا استعرت الحرب بين العرب فلا تنطفئ إلا بعد أجيال غالبا غالبا، لأن الثأر هنا يتواتر ويتوالى حتى تمل الأجيال التي أتت بعد ذلك وليس لها في الحرب ناقة ولا جمل فتتصالح. نعم. وانظر هنا إلى أنه نعت الأيام بالطوال، قال وأيام لنا غر طوال، لا تقف على طوال هكذا وتمر عليها مرور الكرام، قال وأيام لنا غر. ربما يقصد البعض أو يظن البعض أنها أيام يعني أنه يفخر ببعض تمردات وببعض اقتناصات من التاريخ يتفوقون بها على غيرهم، لم يفز بها غيرهم لكنهم كانوا يخضعون. لا، هو قال وأيام لنا غر طوال، أيام لنا بيض، أيام عز وملك، طوال طويلة، يعني نحن رفلنا طويلا في عزنا وملكنا واستقلالنا ولم نخضع لأحد، لولا الإسلام لأكلت بنو تغلب الناس. نعم. قال وأيام لنا غر طوال، عصينا الملك فيها أن ندينها. ثم يشتد على عمرو بن هند ويتجاوز جدا فيقول وسيد معشر قد توجوه، ما هو عمرو بن هند سيد معشر قد توجوه، وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. ولكن نستريح قليلا ثم نرجع إن شاء الله. طيب، قال وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. توجوه هذا كناية عن السيادة، كناية عن السيادة. والمحجرين هذا جمع محجر بصيغة المفعول، هو المحجور عليه، يعني الممنوع من التصرف في المال، يعني الذي كثر غارموه يعني كثر الديانة حتى منعوه من التصرف في أشيائه لأنها ستوزع بين الديانة. نعم، يعني هو يعني يسد حاجة هؤلاء ويكرمهم وكذا، يحميهم من الغرماء. نعم. طيب، قوله وسيد معشر، هذا يقال فيه ما قلناه في وأيام، إما أن يكون معطوفا على المصدر المؤول، إما أن يكون معطوفا على المصدر المؤول، وإما أن يكون مجرورا بربع على ما قلنا هنا. والراجح أنه مجرور أنه معطوف على المصدر المؤول، يعني نخبرك اليقين، نخبرك بأيام لنا، نخبرك بسيد معشر قد توجوه. نعم، هنا تلاحظون أنه انتقل قصدا إلى الكلام على السيد، وتلاحظون أنه يكلم سيدا، يكلم سيدا، يكلم من؟ عمرو بن هند. يقول له نخبرك، نحن نخبرك اليقين، نخبرك بأيام لنا عطينا الملوك فيها ما استطاع أحد أن يتحكم فينا، نخبرك بسيء. يصعد اللغة معه، تلاحظون الكلام، يصعد معه اللغة اللهجة. نخبرك بسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. وليس من فضول الكلام أن يقول قد توجوه، ليس من فضول الكلام أن يقول توجوه، لأن الإنسان ربما تملك على الناس بماذا؟ ربما تملك على الناس بجاهه أو بماله أو بطغيانه أو باحتلاله أو بكذا أو بكذا. لا، هو يقول قد توجوه، توجوه. انظر، تأمل، لأن هذا مراد في السياق. يقول وسيد معشر قد توجوه، هم الذين رفعوه، يعني قومه أنصاره، بتاج الملك يحمي المحجرين. فكذلك قوله يحمي المحجرين، قوله نعم باختيارهم، أيضا قوله يحمي المحجرين، هذا ليس من فضول الكلام، لأنه بالشطر الأول أو بما ذكر في الشطر الأول استحق التتويج، استحق التتويج وأنه محبوب وكذا وكذا. أما هذا فيدل على أنه لا يتخلى، لا يتخلى عنهم، بل قام بالفعل بما ينتظر منه. هم قد توجوه، ومن ناحية العمل هو بالفعل قد حمى المحجرين، يعني وصل من حمايته لقومه ومن عنايته بقومه أنه حمى المحجرين، أنه حفظ على حفظ للمديونين ماء وجههم وسد عنهم حاجتهم، حماهم من الغارمين. وانظر إلى كلمة يحمي المحجرين، يحمي المحجور عليه. انظر إلى الجمال في اللغة، انظر إلى الجمال في نفسية هذا العربي الأبي عمرو بن كلثوم. يقول قد توجوه، طبعا في مقابل هذا التتويج، يحمي المحجرين، يحمي المديونين، يحميهم، لا ليس فقط يسد عنهم حاجتهم، ليس فقط يدفع دينهم، يحميهم. انظر إلى التعبير، حماهم من شر الديانة، حماهم من شر المطالبين لهم، نعم، الغرماء. فانظروا، طيب ماذا، ما حال هذا السيد؟ وسيد معشر قد توجوه، بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. أوف، تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. هذا الرجل سيد المعشر الذي قد توجوه والذي يحميهم، فبطبيعة الحال لن يتركوه أبدا. هذا الرجل تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. العاكفة هي المقيمة، العاكفة هي المقيمة، والعنان هو سير اللجام، ومقلدة يعني ملفوفة كالقلادة على أعناقها، ملفوفة كالقلادة على أعناقها، يعني حينما تأخذ لجام الفرس أو سير الفرس العنان هكذا تأخذه وتلفه لفة واحدة على، يعني بدلا من أن يكون نازلا في الأرض تلفه، تعلقه على رقبة الفرس، تعلقه على رقبة الفرس، فتكون هذه الخيل هكذا مقلدة، يعني هذا اللجام أو هذا السير الجلدي أو هذا العنان يكون، هذه الأعنة تكون في أعناقها كماذا؟ تكون في أعناقها كالقلائد، نعم، مستديرة هكذا معلقة في أعناقها، نعم. وصفونا هذه وقفة تقفها الخيل، نعم، وهي أن تقف على ثلاث قوائم وتثني الرابعة، يعني تريحها وتريح جسدها. أظن هذه الوقفة يعني مألوفة في الخيل تعرفونها، يجد يقف هكذا على ثلاثة أرجل ويرفع قدما واحدة. نعم. هذا البيت فيه طريقة تصويرية في الشعر الجاهلي يدركها ويتذوقها كل من يغوص في هذا الشعر، وللأسف الشديد لا يتأتى فهم الجاهليين من كثير من الناس لعدم فهمهم قيمة هذا التصوير. سأقول لكم شيئا مهما جدا، لكن انتبهوا معي، انتبهوا، الكلام الذي سأقوله الآن لابد أن يفهم ثم فهمه دقيق، وفيه احتمال ألا يفهم، لكن حاولوا. لماذا؟ لأن الكلام ليس قصورا في الذهن، ولكن الكلام يشبه بعضه. انتبهوا، النص عند الجاهليين ليس أدبا، ليس أدبا مقصودا. يعني الجاهلي لا يضع لك ماذا؟ الجاهلي لا يضع لك نصا أدبيا. الجاهلي لا يعرف أشكال الكلمات. انتبه، أنت حينما أقول لك الشمس، كلمة الشمس، ما الذي وقع في ذهنك الآن؟ ألف، الألف واللام والشين والميم والسين، ووراءها قرص الشمس، صح؟ غالبا أغلبكم سيقع عنده ذلك. الشمس، القمر، أنت رأيت كلمة القمر الآن مكتوبة أمام عينيك، صح؟ الجمل، أنت الآن رأيت كلمة الجمل مكتوبة أمام عينيك، صح؟ هل وقع هذا لبعضكم الآن؟ ها؟ طيب لماذا وقع ذلك؟ انتبهوا، لماذا وقع ذلك؟ وقع ذلك لأننا تعلمنا من صغارنا كتابة هذه الكلمات، رسمة الشمس ونكتب تحتها الشمس. ما عندك يا محمد من زمان، انت من زمان بتشوف، ممكن تشوف الصورة من غير الكلام كمان. انا واخد بالي. طيب ما الذي أدى إلى ذلك عندنا؟ ما الذي أدى إلى ذلك عندنا؟ أننا تعلمنا هذه الكلمات، تعلمنا هذه الكلمات، كتبت لنا على نقط: الشمس، الشمس، القمر، وصورة القمر قطعة سوداء فيها دائرة بيضاء، خلاص. وأنا حينما أقول لك الآن بيت شعر، أنت ترى الشطرين يكتبان أمام عينيك، أو تراهما، ترى البيت وقد كتب كاملا أمام عينيك، كأنك تنظر إليه مكتوبا بالزجاج في الفضاء هكذا، مكتوبا بخط شفاف في الفضاء. هذا واقع. ولذلك أنت تنشئ الكلام، نحن في عصرنا هذا ننشئ الكلام، نؤلف أدبا، نخرج المعاني. الجاهلي لم يكن كذلك. الجاهلي عنده هذه الأصوات مرتبطة ارتباطا مباشرا بالصور، ولهذا الجاهلي يصنع لك، دقق في هذا الكلام جيدا، الجاهلي يصنع لك فيلما سينمائيا أو مشهدا سينمائيا بالكلام، وأنت الآن لا تصنع هذا المشهد بالكلام، لأنك تستعين أو تستعيد عن الكلام فيه بماذا؟ بالسينما، تستعيد بالسينما، تتخيل صورة السينما، وإذا حكى لك أحدهم هذا المشهد يحكي لك سينما، يقول لك جاء كده والكاميرا جت من هنا ومن فوق والكادر، وبعدين الصورة بعدت والموسيقى نزلت، صح؟ لكن هل نستطيع نحن الآن أن نصنع المشهد السينمائي بالكلام؟ لا، في الغالب لا، إلا عند الفنان الفنان يعني. ولكن الواقع هو أن القدماء كانوا يجعلون السينما بالكلام، فإذا قرأت أنت كلامهم فلا تقرأه إلا كوسيلة لتصوير، لا تقرأه على أنه أدب كتب، هو لم يكن عنده خيار آخر أصلا كما عندك، لم يكن عنده سينما كما عندك، السينما التي عنده هي هذه الأصوات، هذا الكلام، هذه الألفاظ التي ترتبط ارتباطا مباشرا بالأصوات وبالأشكال وبالصور وبالألوان. انتبه، هذا البيت الذي قاله عمرو بن كلثوم: تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. أنت تنظر إليه بيتا ساذجا، يعني إيه يعني تركنا الخيل عاكفة عليه؟ هو يصور لك مشهدا بعد انتهاء الحرب وأنت لا تنتبه، أنت لا تنتبه إلى الفترة الزمانية الشنيعة بين البيت السابق وهذا البيت. هو يقول لك ماذا الآن؟ دقق معي. يقول لك: وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، فحاربناه، وهؤلاء الذين توجوه وهؤلاء الذين حماهم من هؤلاء المحجرين، هؤلاء المديونين، هؤلاء الذين حماهم كلهم وقفوا معه، وكانت حربا عنيفة جدا. إلى أي شيء انتهت هذه الحرب؟ انتهت هذه الحرب إلى أننا قضينا عليهم جميعا حتى صار وحده، وتركنا الخيل واقفة عليه، وقد قلدنا أعنتها، علقنا أعنتها على أعناقها، على رقابها، ووقفت مطمئنة مرتاحة ترتاح بعد الحرب، تقف صفونا على ثلاث قوائم وترفع قائمة منها، وهو مجروح في الأرض ملقا لا أحد يدافع عنه، لأننا قضينا عليهم جميعا. انتبهت إلى هذا الفيلم واختصار الفيلم عند هذا الجاهلي؟ لا تتسرعوا في ظن أنكم تفهمون أشعار الجاهليين، هؤلاء العباقرة القدماء. لا، ما معنى وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين، تركنا الخيل عاكفة؟ ما تركنا الخيل عاكفة عليه؟ يعني إيه؟ مش فاهم. هناك حرب قامت، ومن توجوه قاتلوا معه، والذين حماهم من الديان قاتلوا معه، قاتلناهم، فقتلناهم جميعا، ووقع مجروحا في الأرض، وتركنا الخيل عاكفة عليه، يعني مقيمة عليه، مقلدة أعنتها، أعنتها مقلدة على، يعني هي مقلدة الأعنة على الأعناق، أعنتها معلقة على أعناقها، يعني حتى مش مربوطة. لا لا لا لا، هذا السير الجلدي، هذا العنان معلق على رقبتها، وهي صفون تقف على ثلاث قوائم وترفع قائم مرتاحة كوقفتها بالإسطبل في مربطها. ما معنى هذا؟ هذا سيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين. هو يصور لك مشهدا يلخص فيلم، يلخص أحداث فيلم. هذا هو المشهد الأخير، إما في نهاية الفيلم وإما في جزء فاصل رئيسي من الفيلم، وهو انهزام هؤلاء القوم. تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة أعنتها صفونا. أرأيتم؟ الجاهلي يصور، وقوله مقلدة هذا من تعدد المفعول، المفعول الثاني، لأنه يقول تركنا الخيل عاكفة، فالخيل مفعول به أول، وعاكفة مفعول به ثان، فكأنه يقول تركنا الخيل عاكفة مقلدة، وقوله مقلدة لابد له من نائب فاعل، فالتقدير مقلدة هي. نعم، فيكون قوله أعنتها لأنها بالفتح، قوله أعنتها هو المفعول به الثاني، يكون هو المفعول به الثاني لمقلدة، كأنه قال مقلدة الخيل أعنتها. وقوله صفونا هو كذلك من تعدد المفعول الثاني. نعم، رأيت؟ نعم. لا لا، ليس حالا عاكفة، ليس حالا. نعم. ثم يقول: وقد هرت كلاب الحي منا، وشذ بنا قتادة ميلينا، وقد هرت كلاب الحي منا، وشذ بنا قتادة ميلينا. هرت كلاب الحي يعني أصدرت صوتا هو دون النباح، وهو صوت الكلب حين يعني صوت الكلب حين يقول هكذا، ها هذا هو الهرير يعني دون النباح، لا ينبح، هو دون النباح هرت. ومن هذا قوله هناك أبي طريفة، يعني قول هذا الشاعر الحماسي يعني في ديوان الحماسة، هذا في باب مذمة النساء. ديوان الحماسة كتاب مهم لابد أن تحفظوه، لابد أن تحفظوه. نعم، يعني أنتم عندكم المفضليات، مما لابد أن تحفظوا المفضليات، الأصمعيات، طبعا بعض المعلقات، لنقول المعلقات، نعم المعلقات، المفضليات، الأصمعيات، جمهرة أشعار العرب، مختارات شعراء العرب، يعني مختارات ابن الشجري والجمهرة لأبي زيد القرشي، خمس كتب مع ديوان الحماسة السادس. إذن المعلقات، المفضليات، الأصمعيات، جمهرة أشعار العرب، مختارات شعراء العرب، والحماسة، يعني ستة مصنفات من المختارات. نعم. فهذا الشاعر الحماسي في باب مذمة النساء يقول: لا تنكحن الدهر ما عشت أيما، مجربة قد مل منها وملك، تحق قفاها من وراء خمارها، إذا فقدت شيئا من البيت جنتي، تجود برجليها وتمنع درها، وإن طلبت منها المودة هرتي. لا تنكحن الدهر ما عشت أيما، مجربة قد مل منها وملتي، يعني لا تنكحن امرأة كبيرة تزوجت وعاشت كثيرا متزوجة، أو تزوجت كثيرا قد مل منها وملتي، يعني خلاص، يعني وجود الرجل في حياتها ليس شيئا جديدا تشتاق إليه يعني أو ترغب فيه. تحق قفاها من وراء خمارها، كانوا مصورين، وأحيانا هذا التصوير يكون سيئا يعني يعود بالضرر علينا. هناك أشعار إذا قرأتموها أعوذ بالله، انظروا إلى ما كان بين جرير وبين التيمي، عمر بن لجأ، انظروا إلى ما كان بين جرير وبين عمر بن لجأ، لا أستطيع أن أقوله أصلا، أوف بشع يعني. وما كان بين جرير والفرزدق، وبالذات الفرزدق له فضل في قلة الأدب، الفرزدق له فضل في قلة الأدب. نعم، لسانه كان طويلا لكنه كان يوقع نفسه في شر أعماله. يقول: لا تنكحن الدهر ما كنت أيما، مجربة قد مل منها وملتي، تحق قفاها من وراء. انظر، يصور لك شيئا، يصور لك هذه المرأة التي لا يهمها شيء، تحق قفاها، يعني واحدة ماشية تحق قفاها كده للإبداع، يعني مش فعل آنسة يعني، ولا فعل امرأة ممكن ترغب في الرجال يعني. تحق قفاها من وراء خمارها، إذا فقدت شيئا من البيت جنتي، تجود برجليها وتمنع درها، وإن طلبت منها المودة هرتي. يعني يا ستي خليكي بس احنا هنا معانا كده وبالراحة كده. هذه المرأة: يا لا تنكحن الدهر ما عشت أيما، حتى لو عشت عمرك الدهر كله عشته، عمرك كله عشته أعذب أيما. نعم، يقول: وقد هرت كلاب الحي منا، وشذبنا قتادة ميلينا. نعم، شذبنا يعني هذبنا وقطعنا، تشذيب لما تشذب الشجرة وتقلمها وتقطع منها، تقصص هذه، تقطع هذه الفروع الخارجة منها الشاذة وكذا. والقتادة هي أشجار لها شوك قوي مؤلم. القتادة، يقول قتادة، قتادة ما اسمه، من أين جاء قتادة؟ هو شجر له شوك قوي مؤلم شديد، وكما قلنا التشذيب هو القطع والتهديد. نعم، فمعنى البيت يقول يعني إننا لما لبسنا ثياب الحرب، لما لبسنا ثياب الحرب ولبسنا الدروع، صارت أشكالنا مختلفة، حتى أن كلاب الحي، كلاب حينا يعني، لم تطمئن إلينا فهرت، لم تنبح لأنها تشك تعريفهم، لكن وهذا أيضا منه دقة، لم يقل وقد نبحت كلاب الحي، يعني لا، يعني الكلاب هو يريد أن يجعل لك هذا الأمر واقعا. فماذا يفعل؟ الكلاب تعرفهم وتعرف رائحتهم وكذا، ولكن شكت فهرت دون النباح، فنحرر هكذا، ها، لأنها تشك فيهم يعني. نعم. والبيت هنا الشطر الأول هذا كناية، والشطر الثاني استعارة، لأنه يقول ماذا يقول؟ وقد هرت كلاب الحي منا. فهذا قد يراد به الحقيقة وقد لا يراد به الحقيقة، ولكنه على كل حال يريد ماذا؟ على كل حال يريد المعنى الذي وراءه. ما المعنى الذي وراءه؟ أننا لبسنا دروع الحرب حتى أن الكلاب لم تعرفنا، كلاب الحي لم تعرفنا. نعم. والبيت الثاني استعارة، وشذبنا قتادة من يلينا. من يلينا يعني من يكون وراءنا يعني. ويلينا هنا هذه ما الضمير يلينا، ولا ألف الإطلاق هنا، هنا الضمير. نعم. قوله تأملوا هنا معي، يقول وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا. قوله وشذبنا قتادة من يلينا هذا متعلق بالشطر الأول، على خلاف ما يبدو، على خلاف ما يبدو، يبدو أنه منفصل. يعني حتى لو كانت الواو هنا استئنافية، حتى لو كانت استئنافية، فلا بد من نظر مناسبة الكلام، وإلا لماذا أتى بالواو أصلا؟ قلت لكم الشعر حساس لهذه الأشياء، وما هو زائد في غير الشعر، ما هو زائد في الصلاح النحوي ليس زائدا في الشعر أبدا. نعم، ليس زائدا في الشعر، ليس زائدا في الكلام الأدبي العالي. نعم. يعني حتى إن لم يأتي بالواو لابد من نفق الفكرة، ولابد من تسلسل الفكرة، لأن عمرا هنا لا يهذي بكلام، لأن عمرو بن هند، لأن عمرو بن كلثوم هنا لا يهذي بكلام لعمرو بن هند، لا، إنما هو يوصل رسالة إلى عدو أو مخالف، هو عمرو بن هند يوصل رسالة. فلماذا جمع بين كذا وكذا في هذا البيت؟ ولماذا لم يجمع؟ ولماذا فصل بحرف الواو؟ ولماذا لم يفصل؟ نعم. فهو لا يهذي بكلام. فتلاحظون العلاقة بين هرت كلاب الحي وبين شذبنا قتادة ميلينا، تلاحظون هذه العلاقة، ها؟ وشذبنا قتادة من يلينا. ما معنى شذبنا قتادة من يلينا؟ يعني حاربنا أول من حاربنا، أول حاربنا من صدر نفسه لنا، هذا هو، حاربنا من صدر نفسه لنا، حاربنا من فكر في الاعتداء علينا. ولذلك فتخصيصه بقوله من يلينا يعني من يلينا في الحرب، من جعل نفس، طبعا لهم أعداء كثيرون، لهم أعداء كثيرون، ولكن هناك من ضحى بنفسه، هناك من قبل أن يكون هو المتصدي لنا في الحرب، فكان ماذا؟ فكان يلينا في الحرب. نعم، كان يلينا، كان ملاصقا لنا، فضحى بنفسه. وليس معناه الجار كما قد يفهم، وليس معناه هذا المعنى الفقهي وهو محاربة العدو الأقرب فالأقرب وهكذا، لا، وشذبنا قتادة من يلينا، هذا اصطلاح، اللغة هنا مختلفة تماما. وشذبنا قتادة من يلينا يعني من يلينا من أعدائنا، لأن الذين يلوننا من أعدائنا هم من فكروا في عدائنا تفكيرا مباشرا ولم يستقون بأحد، بخلاف من كان وراءهم، فهؤلاء كان فيهم عقل وتجنبونا، كان فيهم عقل وتجنبونا. نعم. وبمناسبة الكلام في الحرب يستمر في الكلام بعد ذلك ويقول متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. البيت كله استعارة، متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. ننقل رحانا، الرحى يعني الحرب وعدة الحرب. نعم، متى ننقل إلى قوم رحانا يعني متى ننتقل بالحرب إلى قوم هم يكونون لها طحينا، طحينا يعني هنا على وزن فعيل، طحين على وزن فعيل، وفعيل يأتي بمعنى فعل وبمعنى مفعول، وهو بمعنى مفعول يعني بمعنى مطحون، يعني بمجرد، لأنه قال متى ننقل، انظر إلى قوله متى، يعني لا توجد معالجة للحرب، فورا صاروا طحينا، مجرد أن ننقل رحى الحرب إلى قوم صاروا طحينا، خلاص انتهى. متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينا. ثم يقول يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين، ولهوتها قضاعة أجمعين. ما معنى هذا الكلام؟ الثفال، ما هو الثفال؟ الثفال هو هذا يعني نقول ماذا، يعني فرش من جلد أو من قماش يوضع تحت الرحى ليسقط عليه الدقيق المطحون، هو الذي يتلقى الدقيق المطحون يعني. واللهوة هي قبضة من الحبوب توضع في فم الرحى. نعم. والبيت كله كذلك هنا استعارة، انظر إلى الاستعارات، خوف الإنس والحيوان كيس، تقصد يعني هر الكلاب الحي منا؟ لا، هي قوله هر الكلاب الحي منا هذا ليدل على أنهم على أنهم لم يعرفوا حتى، يعني حتى أن كلاب حيهم لم تعرفهم من كثرة ما عليهم من الدروع والاستعداد إلى للحرب، يعني أنهم صاروا هم الكلاب لم تخف منهم، انتبه، الكلاب لم تخف منهم، الكلاب استغربتهم، الكلاب استغربتهم، استوحشتهم، لم تخف منهم، الكلاب لم تتعرف عليهم. وإلا يعني لو أنه سيذكر أن الكلاب أن الحيوان يخاف منه لن يذكر الكلاب، يعني يذكر السباع. نعم. يقول يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. يقول إن موضع انتشار حربنا وإن امتداد قوتنا يكون في شرقي نجد، ونجد هنا نجد واسعة جدا تمتد من اليمن في الجنوب إلى العراق والشام في الشمال، انظر على هذا الطول كله، نعم، من الشمال إلى الجنوب. ويقول إن القبضة الهينة من الحب، القبضة الهينة التي تلقى في الرحى فتطحنها الرحى ولا يعني لا تلقي لها بالا، لا تؤثر، لا تظهر في الرحى، هي قضاعة كلها على جلالتها واتساعها وقوتها، قضاعة كلها هي قبضة حب تلقى في الرحى لا تؤثر في الرحى ولا يشعر بها الرحى، واضح؟ نعم، قضاعة كلها هي لهوة قبضة حب تلقى في الرحى فقط. وأما مكان الضحايا والحرب فهو مكان نزول الدقيق في شرقي نجد، انظر، يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين. انتبه إلى، تجدون هنا عمرو بن كلثوم يكثر جدا من الكناية والاستعارة جدا، ويقلل من التشبيه. وهذا حينما تحلل شاعرا من الشعراء، تحلل شاعر من الشعراء، هذا له عندك دلالة على طبيعة وعلى نفس هذا الشاعر. لماذا؟ ركز معي، نحن عندنا تشبيه وعندنا استعارة وعندنا كناية، خلاص، الاستعارة المجاز يعني، خلاص، الاستعارة هي المجاز يعني، لنتوسع لنقول المجاز، المجاز، ولكن سنقول استعارة لأنني أقصد الاستعارة التي هي يعني الانتقال إلى استعمال شيء آخر تماما من جنس مختلف لمشابهته، بخلاف الاستعارة أو المجاز المرسل قد تكون علاقة الجزئية أو كذا أو كذا، ها؟ نعم، لكن نتكلم عن الاستعارة الآن. عندنا التشبيه وعندنا الاستعارة وعندنا الكناية، خلاص؟ طيب، متى يفعل الشاعر، متى يأتي الشاعر بالتشبيه والاستعارة والكناية؟ من الأشياء التي لابد أن ننتبه إليها هي قولنا وهذا يعني الاستعارة أبلغ من التشبيه، والتشبيه البليغ أبلغ من التشبيه العادي، والاستعارة أبلغ من الكناية، والكناية أبلغ من التشبيه. كل هذه الأشياء لابد أن تقيد، لابد أن تقيد. نقول إنها تدل بشكل ما، ولكن هل تكون أبلغ؟ يعني هل تكون هي الأنسب هنا؟ لا، هذا يرجع إلى مقتضى الحال، يرجع إلى مراد الشاعر، يرجع إلى قصد الشاعر. طيب، سأقول لكم يعني فائدة حول التشبيه أو فروقات بين التشبيه والمجاز أو بين التشبيه والاستعارة. خلاص، طبعا قلنا الاستعارة هي إيه؟ هي ماذا؟ هناك عندنا إلحاق وهو التشبيه، وعندنا إطلاق وهو المجاز والكناية. والمجاز منه الاستعارة كما قلنا، والبعض يجعل الاستعارة شيئا غير المجاز، لكن سنقول الاستعارة هو مجاز علاقته المشابهة، أو المجاز ينقسم إلى استعارة وإلى مجاز مرسل، لا بأس، أمور اصطلاحية يعني. خلاص، طيب، التشبيه والاستعارة والكناية، ما الذي يفعله التشبيه؟ التشبيه إلحاق. التشبيه إلحاق، ما معنى إلحاق؟ ما معنى التشبيه إلحاق؟ في التشبيه المشبه به صورته لا تذهب عن الذهن، المشبه به صورته لا تذهب عن الذهن، ولكنه ينقلك نقلا مؤقتا إلى أشياء أخرى لتنظر إليها، ثم تعود إلى المشبه به، إلى المشبه به، أو إلى المشبه مع ضربه، ينقلك في بعض المواطن إلى المشبه به ثم تعود إلى المشبه. كأن انظر، كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظلي. هل عينك انتقلت عن الفرس؟ هل عينك انتقلت عن الفرس؟ هل تخيلت شيئا آخر واختفت صورة الفرس؟ كأن على الكتفين منه إذا انتحى مداك عروس أو صرايا تحنظلي. هل اختفت من ذهنك صورة الفرس؟ ها، أسألكم. طيب، وقد أغتدي والطير في وكناتها بمنجرد قيد الأوابد هيكلي، مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علي. حينما قال كجلمود صخر حطه السيل من علي، ألم يجتمع في ذهنك صورة الحصان وهو ينحدر، أو وهو يجري كأنه ينحدر، وقد أخذت من الحجر سرعته وقوته وتقلبه؟ ولكن صورة الفرس موجودة في ذهنك، أنت فقط أضفت إليها نعومة الصخر أو نعومة الجلمود، جلمود الصخر وقوته وامتلاءه وكونه مصمتا، صح؟ لم تغب عن ذهنك، لأن هذا تشبيه، هذا تشبيه، واضح؟ كأن على لباتها جمر مصطل أضاء غدا جزلا وكف بأجذالي. أنت تخيلت على لباتها، كأن على لباتها جمرة مصطل، أنت صورة المشبه به لم تذهب، المشبه لم تذهب. إذن التشبيه لا ينقلك إلى شيء آخر، التشبيه يخرج بك خروجات مؤقتة، يستعير أشياء ليوضح أشياء في الأصل. إذن المشبه به لا يذهب، المشبه لا يذهب، الأصل لا يذهب. طيب، الاستعارة، ولذلك تجدون شامر القيس في أغلبه تشبيه، الاستعارة في الشامر القيس قليلة ليست كثيرة بالنسبة للتشبيه على الأقل، الاستعارة في شامر القيس ليست كثيرة، يعني لا ينتقل عن الشيء الموصوف انتقالا تاما. لماذا؟ لأن من درس شامر القيس ومن عاش مع شامر القيس يعلم أن امرأ القيس يقصد إلى وصف ما يراه، يعني هو لا يريد أن ينتقل عن هذا الشيء، هو يضع المعنى ويضع شعوره في هذا الشيء الذي يصفه، فيصفه ويستعمل في وصفه التشبيه أكثر ما يستعمل. ولذلك يقولون الشاعر امرئ القيس واقعي، يقولون شاعر القيس واقعي وتقف منه على المعاني المباشرة. ما معنى هذا الكلام؟ يعني لا يذهب بك في الخيال كثيرا، لا يذهب بك في الخيال كثيرا. نعم، هو في الواقع، ولذلك يستعمل التشبيه، يحاول أن يفصل لك ما يشرحه لك فقط، فيستعمل التشبيه، والتشبيه يضمن وجود المشبه، لا يذهب بالصورة الأصلية. طيب، الاستعارة، أن حينما قلت لك الآن متى ننقل إلى قوم رحانا يكون في اللقاء لها طحينة، يكون ثيثالها شرقي نجد ولهوتها قضاعة أجمعين، أنت انتقلت إلى بعد آخر أصلا، صح؟ صورة أخرى. هل وجدت صورة الحرب في ذهنك؟ يعني أنت تعلم أن الحرب مرادة، نعم، لكن هل وجدته يتكلم عن الحرب؟ هل عشت مع الحرب أم عشت مع الطاحونة والفرش الذي حول الحجر الذي يدور وكذا وكذا؟ أنت عشت مع المشبه به، صح؟ وذهب عن ذهنك تماما المشبه، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ هذه الاستعارة. وعمر بن كلثوم، عمر بن كلثوم يكثر عنده الاستعارة بخلاف امرئ القيس، يكثر عنده التشبيه. عمرو بن كلثوم نقلك إلى عالم آخر، نقلك إلى صورة أخرى تماما، هذه الاستعارة. طيب، وما الكناية؟ الكناية أشبه بالترميز، يعني يذكر شيئا ويريد شيئا آخر مع احتمال إرادة هذا الشيء، يعني ليس هو كالاستعارة ينقلك إلى شيء آخر، لا، أنت لا تقف عند الكناية، أنت لا تقف عند الكناية، وليس كالتشبيه يركز لك على الصورة الأصلية ويشبهها بأشياء أخرى، لا. يقول: وقد هرت كلاب الحي منا، هرت كلاب الحي منا. أنت ما الذي جاء في ذهنك الآن؟ رأيتهم وهم حينما شرحت لك البيت، رأيتهم يلبسون الدروع وأشكالهم غريبة وكذا وكذا، رأيتهم هكذا، ورأيت الكلاب تهر، وفهمت من هرير الكلاب، فهمت من هذا الصوت، صوت الكلاب، فهمت منه أنهم لهم أشكال غريبة وأنهم مستوحشون وأشكالهم مختلفة جدا عن حالهم في الحالة العادية أو في الوقت العادي، صح؟ ففي الكناية أنت استعملت المعنى جسرا إلى معنى آخر فقط، ولكنك لم تنتقل إلى هذا المعنى الذي استعملته، إلى هذه الكناية لم تنتقل إليها وتتناسى ماذا؟ المعنى المراد الأصلي، فليست استعارة، ولم تقف على المعنى الأصلي وتخرج منه للتشبيه وترجع مباشرة فيكون تشبيها. طيب، متى نستعمل المجاز ومتى نستعمل الاستعارة ومتى نستعمل التشبيه ومتى نستعمل الكناية؟ هذا بحسب المقام وبحسب وقوع الشيء في نفسك. نعم، مثلا عندي في وصف المرأة، يعني أعجبني مثلا، يعني أحد الشباب كان يكلمني فأتى بأبيات أتى بأبيات وذكر فيها، قال: هذه أجمل أبيات أنا رأيتها في وصف المرأة وكذا، والأبيات مليئة بالاستعارة، يعني فيها استعارة، يعني الاستعارة نقلت إلى شيء آخر، جعلتني أتناسى أنتقل تماما عن الصورة الأصلية وهي المرأة. فقلت في نفسي: لا، ليس من جمال وصف المرأة، ليس من إتقان وصف المرأة أن تنتقل عنها، هي الجمال أصلا، وإنما شبه أجزاءها بأشياء أخرى، لكن تنقلني عن المرأة، تجعلها قمرا، أنت قمر، أنت شمس، أنت جوهرة، أنت ماسة، خلاص، يعني أنا لا أرى إلا ماسة ولا أرى إلا جوهرة، لا أستمتع هكذا في الحقيقة، لا أستمتع، أنا أريد المرأة تظل واقفة أمامي كمرأة. ولهذا أجود في نظري، أجود وصف للمرأة، هل هذا من أسباب كون هذا الوصف أجود وصف للمرأة، ما ذكره امرؤ القيس في المعلقة، وامرؤ القيس يجيد وصف المرأة جدا. لماذا؟ لأنه يستعمل التشبيه، لا ينتقل عن المرأة، المرأة واقفة أمامه يذكرها شيئا فشيئا، يفصلها: وبيضة خبر لا يرام خباؤها، تمتعت من لهو بها غير معجلي، تجاوزت أحراسا وأهوى لمعشر علي حراس لن يشرون مقتلي، إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل، فجئت وقد نضت لنوم ثيابها لدى الستر إلا لبسة المتفضل، فقالت: يمين الله ما لك حيلة، وما إن أرى عنك العماية تنجلي، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على أثرينا ذيل مرط مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقص ذي ركام عقنقلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، إذا قلت هاتي نوليني يعني قبليني، إذا قلت هاتي نوليني تمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، مهفهفة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجلي، كذكر مقانات البياض بصفرة غذاها نمير الماء غير المحللي، تصد وتبدي عن أثيل وتتقي بناظرة من وحش وجرة مطفلي، وجيد كجيد الريم كا كا وجيد كجيد الريم ليس بفاحش إذا هي نصته ولا بمعطلي، وفرع يغشي المتن أسود فاحم أثيف كا كا تشبيه أثيث كقنو النخلة المتعفكل، غدائره مستشذرات إلى العلا تضل المدارة في مثنى ومرسلي، وكشح لطيف كا كا وكشح لطيف كالجديل مخصر وساق كأنبوب السقي المدلل، انظر: وتعطو برخص غير شفن كا كأنه أساريع ظبي أو مساويك إسحلي، أرأيت تضيء الظلام بالعشاء كا كأنها كأنها منارة ممسى راهب متبتل. أنا أسألكم سؤالا الآن، أيهما أبلغ في استحضارك للمرأة وحبك للمرأة وقولك إنها كالقمر، أم تضيء هي تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة، هي تضيء الظلام، هي بيضاء تنير في الظلام، ها هي تنير في الظلام. أما إذا قلت لي قمر، أنا نظرت إلى القمر خلاص، أنا نسيت البنت خلاص، نسيت الأنثى، نسيتها صح، وجمال الأنثى واستحضار روعة الأنثى والاستمتاع بها أدبيا في النفس هو ألا تغيب صورتها عن ذهنك، كيف تنتقل عنها؟ رأيتم؟ تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة ممسى راهب متبتلي، إذا مثلها يرنو الحليم صبابة، إذا ما اسبكرت بين درع ومجولي. انظر إلى الكلام، انظر، هي كل شيء عليها، هي تسلت عمايات الرجال عن الصبا، ها وليس صبايا عن هواها بمنسله، رأيت الكلام، هو يصف المرأة نفسها يتكلم عنها، هي لم ينتقل عنها، يصفها ومن وصفه إياها يتكلم، يأتي بالتشبيه في أكثر صوره، يأتي بالتشبيه. نعم، ولا البيت يقول، ماذا يقول؟ هناك بيت غاب عن ذهني، الذي فيه نأم الضحى لم تنطق عن تفضلي، ماذا قل في الشطر الأول؟ ماذا قل في الشطر الأول؟ نأم الضحى، الشطر الثاني: نأم الضحى لم تنطق عن تفضلي، سهوت عنه، ما هو؟ ذكروني، أين الذين حفظوها؟ نعم، وتضحي يعني هي أيضا، نعم، وتضحي فتيت المسك فوق فراشها، نؤوم الضحى لم تنطق عن تفضلي، أرأيتم؟ أرأيتم؟ تسلت عمايات الرجال عن الصبا وليس صباي عن هواها بمنسلي، ألا رب خصم فيك ألوى رددته نصيح على تعذاله غير مؤتلي، هذا أجود من قوله هي قمر هي شمس هي كذا هي كذا هي كذا، واضح؟ نعم، ففي هذا المقام التشبيه كان أفضل من الاستعارة ومن الكناية، واضح؟ نعم، طيب نكتفي نكمل. أنا خرجت لهذا الأمر يعني لقضية ال خرجت لقضية ال يعني أقول لكم متى نستعمل ما يعني نفهم فلسفة أو فكرة التشبيه والاستعارة والكناية. التشبيه لا ينقلك عن المشبه وإنما يظل قائما في عينيك وتوضحه بالتشبيه. الاستعارة ينقلك إلى شيء آخر تماما. الكناية تعبر منه إلى شيء، إلى المراد الأصلي، ولكن ليس كالتشبيه. التشبيه أنت أصلا في المشبه، في الكناية أنت تنطلق من التشبيه إلى من المعذرة من المعنى إلى معنى آخر. نعم. ولهذا فالتشبيه إلحاق كما يقول البلاغيون، التشبيه إلحاق، والكناية والمجاز إطلاق. إطلاق أنت أطلقت على شيء آخر أصلا، والتشبيه إلحاق. هي كالبدر، ها سلمى كالبدر، كالبدري هي كالبدري، سلمى كالبدري ك، فأنت ألحقت سلمى بالبدر. نعم. بخلاف الاستعارة أطلقت، يعني أطلقت في أطلقت لفظا آخر، وكذلك الكناية. وقد عرفتم الفرق أيضا بين الاستعارة والكناية. نعم. ثم يقول: وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. وإن الضغن بعد الضغن يفشو عليك ويخرج الداء الدفينة. ولكن أنا أرى نكتفي لأنني أيضا أرهقت. خلاص نكتفي اليوم، يعني نحن في ساعتين إلا الربع تقريبا. نكتفي أم نتم الساعتين؟ نكتفي. طيب الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.